شبكة مزامير آل داود تهديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها وهو Oh.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول ألم يجدك ضالا فهدى ألم يجدك صدق الله العظيم.